Book 2 خمسة عشر بتناست الثمار والمواد الغذائية Ovocie a potraviny معي حبة فراولة Mám jahodu معي حبة كيوي وشمامة. مام كيوي أميلون. معي برتقالة وحبة غريب فروت. مام بومارانج أ غريب فروت. معي تفاحة وحبة مانجو. مام يابلكو أ مانجو. معي موزة وحبة أناناس. مام بانان أناناس. أنا أعمل سلطة فاكهة. روبيم أوفوتسني شالات. أنا أكل قطعة توست. يم توست. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. يم توست z maslom. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. يم توست z maslom a marmeládou. أنا أكل ساندويتش. يم ساندويتش. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. يم ساندويتش z margarínom. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. يم ساندويتش مع مارغارينوم وبارادايكو. نحتاج إلى خبز وأرز. potrebujeme chlieb a rýžu. نحتاج إلى سمك وستيك. potrebujeme rybu a stejky. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. potrebujeme pizzu a spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Čo ešte potrebujeme? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Do polievky potrebujeme mrkvu a paradajky. أين السوبرماركت؟ Kde je supermarket? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.